بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وهو اليوم السابع من ذي الحجة من عام 1442. والكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان في تفسير القرآن، ومؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قرأنا فيه مواضع كثيرة، ونستكمل ما توقفنا عنده. والقاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة التاسعة، وقال المؤلف: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. يعني الله سبحانه وتعالى كلف العباد بأحكام شرعية وتكاليف، هذه الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، هذه جاءت بطرق في القرآن، جاءت بطرق مختلفة. فطريقة القرآن لما أراد أن يوصل هذه الأحكام إلى العباد سلك سبلا وطرقا شتى. ما هي الطرق التي سلكها؟ لا يأمرهم إلا بطريق معين. المؤلف حاول أن يستقرئ الطرق التي سلكها القرآن في كيفية توصيل هذا الأمر ليمتثلوه، أو توصيل هذا النهي ليجتنبوه. ممكن أن يقال يعني الله يأمر وينهى والعباد يمتثلون. نقول: لا، الله يأمر وينهى، نعم، لكنه يأمر وينهى بحكمة، ويسلك مسالك ليرغب العباد في قبول هذه الأوامر أو الحذر من الوقوع في المناهي. طيب، نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. يقول: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي بأقرب طرق أو بأقرب طريق موصل للمقصود. إذا أراد العبد أن يدعو إلى الله يسلك أقرب طريق يوصله إلى هذا القصد. يقول: محصل للمطلوب، طريق للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، طرق أفضل الطرق سلكها القرآن. قال: فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان. يعني دائما إذا أراد الله أن يأمر عباده بأمر أو ينهاهم عن أمر، فإنه يذكرهم بما عندهم من الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمن، يا من صدق، يا من علم وتعلم وعرف الله وعرف أمر الله ونهيه، فيذكرهم بالإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، الحث على القيام بلوازم الإيمان. هذا الإيمان الذي أنت تتصف به له لوازم وله شروط وله مكملات، فيحثك الله على أن تلتزم بلوازم الإيمان وأن تكمل إيمانك وأن تتمم الشروط. يقول: فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. أين إيمانك؟ إذا كان عندك إيمان فامتثل أمر الله، إذا كان عندك إيمان اجتنب ما نهاك الله عنه وحذرك، إذا كان عندك إيمان تخلق بالخلق الحسن واجتنب الخلق الرذيل. يقول فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة، كما أن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه. طيب، يقول دلت على هذا الأصل الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. في آيات كثيرة نسمع إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم مؤمنين، دائما يعلق الشرط فيقول إن كنتم تؤمنون بالله، وهكذا، أو يا أيها الذين آمنوا. يقول والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، يعني النعمة، المنة النعمة التي هي أجل المنن، أياما من الله عليهم بالإيمان. تذكروا هذا الإيمان الذي أنعم الله به عليكم، لم تكونوا كالذين كفروا أو كالمنافقين، وإنما خصكم بنعمة الإيمان وفضلكم على غيره، تذكروا هذه النعمة فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. قال فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني تمموا إيمانكم وزيدوا في إيمانكم. قال والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، كيف يشكر العبد نعمة الإيمان. قال الانقياد التام لأمره ونهيه، شكر الله أن تمتثل أوامر الله وتجتنب النواهي. قال وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر، دائما نسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوموا كونوا قوامين، وهكذا يدعو إلى الخير وينهى عن الشر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين، يا أيها الذين آمنوا، وهكذا تجد في نواهي كثيرة، لا تتخذوا، وهكذا. قال بذكر آثار وينهاهم عن الشر. قال وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، كقول تعالى مثلا ومن يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا، وهكذا إن الذين كفروا بآياتنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، وهكذا يذكر لك آثار هذا الإيمان. قال وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وإن النعم تقتضي فهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. قال يذكر النعم الكثيرة، لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا تكونوا، وهكذا يذكرك بنعمة الإيمان. قال وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب مثل ما ذكرنا، ومن يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا، وهكذا، ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهكذا من الثواب وما للعصاة من العقاب. قال وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له وحده ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. وهكذا نجد آيات كثيرة يعني يذكرهم الله بما له من الأسماء الحسنى، في ذكر الأسماء الحسنى وما له من الحق: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا، يذكرهم بنعمه ويذكرهم بما له من الأسماء الحسنى: القدير، العزيز، الرحيم، العالم، وهكذا. فيتعبدوه بأسمائه. قال: فالعبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير. فالصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر العبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه، وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وينيبوا إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل عبادة العبد، أصل سعادة العبد وصلاحه، أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته أو حتى تفوته المنافع والمصالح أو يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. كثير ما نجد في الآيات القرآنية الله يذكر فضله ومنته أو ولايته على المؤمنين، ويقابل ذلك بأنه إن تولوا فقد تولاهم الشيطان. وذلك الله يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهكذا. قال: وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، كل هذه طرق لطرق للإيمان. قال: وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة، لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب والإعراض، الغفلة والإعراض والأديان المبدلة، لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله تعالى: ولتكونن من الخاسرين فتكونا من الظالمين ولا تكن من الغافلين. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: إلى غير ذلك من الآيات. كل هذه طرق وسبل يسلكها القرآن في أي شيء؟ في إيصال الأحكام الشرعية وترغيب المؤمنين في التمسك بالأحكام الشرعية أمرا ونهيا، حلالا وحراما، حتى يتمسكوا بها ويأخذوا بها ويحافظوا عليها، يحافظوا عليها. فإذا سلك القرآن سلكا طريقا وطرقا في توصيل هذه المعلومات أو توصيل هذه الأوامر والنواهي والتكاليف، فإن المؤمن يقبلها ويحافظ عليها. فهذه القاعدة في طريقة القرآن وعادة القرآن ومسلكه ومسلك القرآن في أمر المؤمنين ومخاطبة المؤمنين بالأحكام الشرعية. هذه القاعدة قاعدة جليلة تبين لنا ما الطرق التي سلكها القرآن في ترغيب المؤمنين في التمسك بأوامر الله والحذر من النواهي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. وإلى لقاء آخر وقاعدة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.